رسول الله كاين غير الله ونبي صلوا على النبي ايوا كاين غير الله ونبي رسول الله لا اله الا هو بسبحانه لا اله الا هو بسبحانه لا اله الا هو بسبحانه لا اله الا هو رب سبحانه لا اله الا الله لا اله الا الله لا اله الا الله كلمة عظيمة بسم الله بها بنيت بها يبدا الماني على النبي صليت ولا يبو حماني يا لا اله الا الله لا اله الا الله لا اله الا الله كلمة عظيمة بسم الله منزولة من عند الرحمن بسم الله منزولة من عند الرحمن عند ربي مقبولة ترفع في الميزان أجواد يا مولي النوبة سيدي واللي فيه الحال سيدي طلب التوبة أجواد أجواد يا مولي النوبة واللي فيه الحال سيدي طلب التوبة أجواد أجواد يا مولي النوبة واللي فيه الحال سيدي طلب التوبة أجواد أجواد مولي النوبة الله الله